ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا آيات سورة الأعلى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الوقت وأن ييسر لنا التمام. كنا بفضل الله عز وجل وصلنا للآية رقم 15 من الآيات. هنحاول يعني نقرأ الآيات اللي احنا بصددها، هنقول آيتين قبلها كده علشان يبقى في تواصل في الطرح. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. كنا ذكرنا فضل الله عز وجل أنه الذي حقق الفلاح الحقيقي هو الذي زكى نفسه وطهرها بالإيمان وانشغل بذكر ربه عز وجل في كل الأحيين، وأقام الصلاة على الوجه الذي أحبه الله عز وجل. وده الوصف الشامل للعبد المؤمن الذي حقق الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. قد تحقق أفلح، قد أفلح للماضي لأنها تدل على التحقق، تحقق وقوع هذا الأمر بالنسبة للعبد المؤمن، فضلا عن أنه متحقق في علم الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى في سبق علمه من هم أهل الفلاح ومن هم أهل الضياع. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. برضو للأمانة يعني أنه في بعض العلماء عملوا لها تنزيل خاص، اللي هو أنه اعتبروا أن الزكاة من الزكاة الحقيقية، تزكى أي طلع الزكاة، زي ما بنشرح في فقه الزكاة في أي موطن من مواطن دروس الفقه، أن الزكاة من الفرائض الإسلام اللي هي علامة على مصداقية إيمان الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، وهي يعني فريضة الله عز وجل في المال، فحملوها على الزكاة الفعلية. وذكر اسم ربه أي وذكر الله عز وجل وكبر وحمد وهلل وصلى، ويبقى كده فرضية الصلاة عموما يعني. وبرضو تبقى دي صورة من صور التفسير اللي ماشي مع تكرار الجمع بين الصلاة والزكاة في القرآن. كثير من مواطن القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ففي علماء حملوها على هذا الوجه الخاص، لأن احنا قلنا التزكية العامة تشمل كل ده، والصلاة بعمومها تشمل كل ده، إنما في حملوها على الزكاة الخاصة بخروج المال اللي هي تزكية النفس والمال بخروج الزكاة، وبالتالي الصلاة بعدها اللي هي عموم الصلاة، ويبقى كده جمعوا بين الزكاة والصلاة كعادة القرآن. في برضو بعض العلماء عملوا إسقاط تخصيصي أكتر من كده، وقالوا أنه من أهم الأوجه، والحقيقة مفيش، أنا مش شايفة أن في تضاد بين الأقوال، لكن يمكن الجمع على العموم ثم الإسقاط على صورة من صور التخصيص، على أساس يبقى المثال التخصيصي ده يعتبر مثال لهذا العموم وليس حكر على هذا التخصيص، اللي هو اللي العلماء قالوا: أفلح من تزكى أي تزكى زكاة الفطر على وجه الخصوص، وذكر اسم ربه أي بالتكبير الذي يكون بين يدي صلاة العيد، فصلى أي فصلى صلاة عيد الفطر. وهذا أكثر الأوجه تخصيصية، لأنه أسقطها على زكاة معينة، على صلاة معينة، على ذكر معين. طبعا الـ الـ الـ الـ التفسير ده وإن كان في درجة من درجات التعيين، إلا أنه واسع في شموله لكل مسلم. يعني هذا المسلم الذي ارتبط بشعيرة الإسلام بإخراج صدقة الفطر اللي هي زكاة الفطر، والتكبير علامة على السعادة والسرور بدخول يوم العيد، وفصلى أي فصلى صلاة العيد، هو هنا عمل نسك من أهم الأنساك، وهو الاحتفال بالأعياد في الإسلام. أنا مش عايزة أيوة أطول في الموضوع ده، علشان يعني في درس المسجد وإحنا بنشرح في سورة القلم أنا خرجت خرجة طويلة جدا بسبب إشكالية التباس الأمور على المسلمين، وعلشان كانت ليلة الكريسماس أو رأس السنة أو ما شابه، فأكد وبأكد تاني على إنه الأعياد من الدين، الأعياد من الدين، الأعياد أنساك. ولذلك تجدي حتى أهل الكتاب أعيادهم مختلفة، ما بيحتفلوش مع بعضهم بنفس الأعياد. اعتبارية رأس السنة الميلادية هي بالنسبة لنا لا محل لها من الإعراب، بل بالعكس هي ثقافة تعارض ثقافتنا. يعني إحنا ثقافتنا كمسلمين السنة الهجرية، أحكامنا وتعبداتنا ومعاملاتنا، والأمم الأجنبية يعني احتفت واحتفلت أشد احتفال لما قامت الحكومات التركية اللي هي بعد سقوط الخلافة العثمانية بتحويل التاريخ من الهجري إلى الميلادي، لأنه فيها رمزية بالانتماء. يعني أنت بتنتقل من ثقافة إلى ثقافة أخرى. فقد ابتلينا بهذا التوقيت الميلادي في كثير من بلاد المسلمين، بس يبقى الإنسان على قدر البلاء. البلاء ده يساوي أنك بتتألم وبتتحصر وبتتوجع، مش مستمتع، مش سعيد، مش بتحتفل، ده أنت متألم. أنت الود ودك تبقى كل تفاعلاتك وكل تقويمك وكل حساباتك مبنية على التقويم الهجري اللي هو رمزك أنت كمسلم. يعني قضية رمزية العيد في الآيات أيضا برضو، لأنه العيد من الأنساك والمسلم بيتعد بد بأنساك العيد. يعني العيد وبهجته وتعبده وما بين يديه من أحكام، كل ده دين، فالأعياد دين. المهم احنا قلنا قد أفلح من تزكى، المعنى العام أشمل ويشمل كل ما تحته، تزكى بالزكاة، تزكى بصدقة الفطر، تزكى بعموم التطهير الإيماني القلبي والعملي، وده الأعم والأشمل. وذكر اسم ربه أكثر من ذكر الله عز وجل، سواء بالتكبير، سواء بعموم الذكر، سواء بالدعاء، سواء بالأذان والإقامة زي ما بعض ما حملوها بين يدي الصلاة. المهم شتى أنواع الذكر، فصلى أي فأدى الصلاة، سواء كانت صلاة العيد على وجه الخصوص أو مطلق الصلاة، أو حتى بعضهم حملوها على عموم لفظة الدعاء، والأقرب أنه هذا القول مهجور، لأنه الأصل حمل اللفظ على الدلالة الشرعية، ولفظة الصلاة في الدلالة الشرعية المراد بها العبادة الخاصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. يبقى طبعا ده الأصل في حمل الآيات على هذا المعنى، وطبعا العموم يشمل ما تحته من الأوجه التمثيلية اللي احنا ذكرناها. يبقى يقول الله عز وجل قد أفلح من تزكى، أي من تطهر بالإيمان وبالعمل الصالح وبالعلم النافع. وأنا أكدت في المرة اللي فاتت على خطورة العلم بين يدي العمل، لأنه للأسف الشديد يعني ربنا أثبت لأقوام عمل وبعدين أثبت أنه ضياع. يعني الله عز وجل قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العلماء قالوا الضالين الذين عملوا لكن على غير الحق فضلوا الطريق، يعني أثبت لهم عمل بيعملوا فعلا وبينقطعوا رهبانية وبيصلوا وبيصوموا، لكن للأسف الشديد على غير الشريعة فضاعوا. وربنا قال في مواطن من القرآن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. الهباء المنثور اللي هو كأنه التراب التي تذره الرياح، ملوش وجود ملوش أثر. خدي بالك أن ربنا أثبت في الآية أنهم عملوا عملا، يعني تأكيد على أنه فعلا عملوا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، في عمل وفي عمل حقيقي، لكن للأسف الشديد لأنه على غير مراد الله عز وجل، على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على غير الإخلاص لله عز وجل، كانت نهايته هباء منثور، ضاع، ولا كأن فيه أي فايدة ولا كأن فيه أي مصلحة من هذا العمل الذي عمله هذا الإنسان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. ولذلك ينبغي، وأنا بأكد تاني هو ينبغي على الإنسان أن يتعلم بين يدي العمل. يا جماعة العلم دلوقتي يعني يمكن من 50-60 سنة فاتوا كان الإنسان ممكن يقول ده بيعذر بجهله، ده مش وصل له المعلومات، ده ما يعرفش حاجة. دلوقتي الإنترنت في إيد كل إنسان ومعاه يسرش ويجيب، وفي قاع رقاع الكرة وقاع قاع الصعيد موجود محاميل وموجود وسائل تواصل تؤدي إلى التعلم. ابحث أنت عن الخير هتلاقيه. أنا عايز أقول إنه ده قطع عنا الحجة وقطع عنا العذر بتوفر إمكانية وصول المعلومة، يعني وإنت في أي حتة. بتبحث بتأتيك المعلومة بفضل الله عز وجل، فاحرصي على التعلم. للأسف الشديد أنا بصراحة دي من الحاجات اللي بتستفزني جدا، إن الواحدة تسأل بعد ما تعمل، يعني بعد ما تعمل تقول أنا كنت في العمرة وعملت كذا كذا. طب يعني طب حضرتك ما سألتيش ليه قبل ما تعملي العمل؟ يعني تقولي ما أصل المكالمة غالية، مكالمة غالية يعني عبادتك أغلى، حاجة غريبة جدا والله. اتصلي قالوا أنا أعمل كذا، أعمله ولا لأ؟ قبل ما تعملي العمل، مش بعد ما تعمليه ونقعد نلم فيه مش عارفين نلم فيه ازاي. لو سمحتي اتعلمي من الاول، واذا عرض عليكي شيء اسالي قبل ما تبشريه، علشان لما تعملي تبقى تعملي بنور، ببصيره، بفرقان. اللهم اجعلنا واياكم من اهل الفلاح ومن اهل العلم والعمل، من اهل العلم والعمل. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياه الدنيا. بل هذا للاضراب عن الحال بتاع المفلح ده. حال المفلح ده حال رائع جدا، لكن للأسف الشديد إضراب يعني انتقال للآخر للضد، هذا حال المفلح. لكن للأسف بل الحال هو أغلب الناس هم، أكثر الناس هم الذين يؤثرون الحياة الدنيا للأسف الشديد، ودي طبيعة موجودة في كثير من البشر. ولذلك ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. يعني مش عجيب أن الإنسان يبقى متشعلق بالدنيا وهيموت عليها، وحريص على المال، وحريص على البيوت، وحريص على العقارات، وحريص على الذهب والألماز وشتى أنواع المتع الدنيوية. مش عجيبة، لا، دي حاجة للأسف الشديد يعني في في في طبيعة الجنس البشري. إنما العجيب فعلا إن الإنسان المؤمن الذي هذبه الإيمان ورباه الإيمان يعيد توجيه دفته، يعرف يظبط أمور نفسه تاني على إنه يتجه الاتجاه الصحيح. الاتجاه الصحيح زي ما علي بن أبي طالب كان يقول: أقبلت الآخرة، أقبلت الآخرة مقبلة، وأدبرت الدنيا مدبر. يعني الآخرة جاية علينا والدنيا ماشية ومديانة ظهرها، ودي حقيقة. يعني أي حد فينا مهما طال عمره يشك أن عمره ينتهي والدنيا تخلص، لكن اللي يقينا جاي ومفيش فيه فصال ولبسنا كلنا وكلنا هندخل فيها وكلنا مكملين فيها إلى أبد الأبدين هي الآخرة. فعلي بن أبي طالب يقول: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. يعني احرصوا على الباقي ولا تحرصوا على الفاني. للأسف الشديد أغلب الناس لو جيتي تسألي كثير من الناس: أنت بتعمل الحاجة اللي أنت بتعملها دي ليه؟ أي إن كانت الحاجة، مذاكرة، دراسة، طبيخ، تنظيف، شغل، سفر، مش تجدي الأصل طلب الدنيا الأصل. ودي حاجة أنا بحس إن هي يعني من الغبن الذي يغبن المرء به نفسه. والله إرادة الآخرة لن تنقص استمتاعك بالدنيا أبدا. يعني الناس متصورة إن هي لما تريد الآخرة يبقى مش هتستمتع بقى، أبدا. بالعكس، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني في الدنيا أنت كمسلم وهو ككافر بتشتركوا في أنكم ممكن تستمتعوا بحاجات الحياة الدنيا، لكن في الآخرة المؤمن هو اللي بينتفع، بس اللي كان نونية، كان له احتساب، كان له صدق. يعني أنا لما هاكل سندوتش حلو والكافر يأكل سندوتش حلو، إحنا الاثنين استمتعنا، لكن المؤمن اللهم اجعلنا وإياكم من المؤمنين يستطيع أنه يحتسب، يستطيع أنه ينوي، يستطيع أن يصدق في نياته ويبقى له نية في هذا. اللي بيتفسحوا ناس بتخرج وتتفسح، أنا عايزة أفسح عيالي في أجازة نص السنة، والكافر برضو بيفسح عياله في أجازة نص السنة، بس أنت ممكن يبقى لك نية تؤجر عليها وهو له نية يؤذر عليه. أتقولي ما هو برضو التدين بيعمل شوية ضوابط لمؤخر، مفيش مشكلة عادي. صح، فعلا التدين بيعمل شوية ضوابط، بس هل هذه الضوابط هتمنع الاستمتاع مطلقا؟ هتحول الحياة لجحيم يعني؟ لا، بالعكس، ده هو بيمنع عنك ما يضرك، ما يسيئك. حتى لو انت ما تصورتش انه بيسيئك في الدنيا، على الأقل هيسيئك في الآخرة. يعني لو ما سأكش في الدنيا، وأنا بين قوسين بقول لا وهو سيسيئك في الدنيا عشان تبقى عارف يعني، لكن على الأقل هيمنع عنك الإساءة في الآخرة. المفروض الإنسان لا يؤثر الحياة الدنيا، أمال يؤثر الآخرة. طبعا أنتوا عارفين الإيثار، يؤثر الشيء يعني يقدمه، يعني يختاره، يجيبه، ينقيه. فالإيثار الحياة الدنيا يعني اختيارها وتقدمتها عن الحياة الأخرى. بل تؤثرون أي تختارون، تنتقون، تقدمون الحياة الدنيا. لما يبقى في موقف انت بتختار بين دنيا واخرة، بتختار ايه؟ انت عارفه احنا لو مش هنوصل لمرحله الاختيار اهم ماشيين جنب بعض، يعني الحمد لله انا بطيع ربنا وبرضه بحب استمتع بدنيتي. دايما المحكات، كنت دايما اقول للاخوات كده وبقولها على طول وهكررها، دايما المحك عند المفاصله، بتبقى دي موطن المفاصله بقى، ان هو يا الا هستمتع بالدنيا يا الا هستمتع بطلب الاخره. مش نافعه في الموقف ده انا اجيبهم هما الاثنين. في مواقف كتيره تلاقيهم ماشيين مع بعض جنبا الى جنب بفضل الله عز وجل، يعني انا مبسوطه دنيا ومبسوطه اخر الحمد لله رب العالمين. لكن في مواقف بتجدي انه يا الا هنبسط دنيا يا الا هنبسط اخر، في الموقف ده هتختار ايه؟ العاقل هو الذي يقدم الاخره زي ما ربنا قال والاخره خير واب. لكن اغلب الناس للاسف الشديد زي ما ربنا اخبر وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بيبقى اختيارهم الاولاني هو الدنيا، حريص على الدنيا. مثال على سبيل المثال، شوفي مثلا لما نيجي نختار في قانون الزواج بنختار ايه؟ يعني جاي عريس اتنين ثلاثة بنائي بناء على ايه؟ مين اللي شقته اوسع؟ مين اللي شقته ملك؟ مين اللي شقته في حي راقي؟ مين اللي عربيته ارقى؟ مين اللي ابن ناس قوي؟ مين اللي شهادته عالية قوي؟ وبعدين لما نيجي نتناقش في قضية انا مش هقول بيدعو الى الله ولا لا، انا مش هقول مثلا بيحج ويعتمر كل سنه ولا لا، لا انا هقول بيصلي ولا لا. زي ما انا سمعتها من واحده اتصلت عليا وقالت لي انا بنتي بتسمع كلامك وتتاثر بيكي، انا عايزاكي تقنعيها. اقنعها بايه؟ جاي لها عريس لقطه ومش عايزاه. فالبنت كلمتني، خلاص ماشي اديهاني وانا احاول اتواصل معاها. انت يا بنتي ما بتسمعيش كلام مامتك، ليه العريس اللقطه؟ امك بتقول مش عارفه ايه ومش عارفه ايه ومش عارفه ايه، شهاده ومال ووجاهه وعربيه ونسب قالت لي ما بيصليش. تخيلي، تخيلي الام بتناقش بنتها في عريس ما بيصليش، عشان تعرفي قد ايه الدنيا متغلغله في قلب الام. عريس ما بيصليش، بتناقشي في بنتك انها تتجوزه، يا ظالمه يا ظالمه يا امي يا ظالمه ازاي؟ وبعدين بكل بجاحه تقول لك وانا ربنا هحاسبه وانا مالي دينه لنفسه. يا ايه الايمان ده يا اختي؟ دينه لنفسه؟ طب ما دنياه لنفسه. يعني انت مهتمه قوي بدنيا، تقول لك اصل هي تنتفع بدنيا. لا والله، هتنتفع بدينه اضعاف ما تنتفع بدنيا. ما احنا برضو عندنا يا واخد القرد على كتر ماله، يضيع المال ويفضل القرد على حاله. المال ده عاريه مستردة، هوب فوق اتغنى، هوب فوق افتقر، عادي خالص مش فيها اي مشكله، انما يبقى دينه وخلقه معاه. يعني ده الاساس، الا ما يعني الا من يعني سلمنا الله واياكم وعافانا الله واياكم من ابتلي فراسب ففقد دينه. لكن الاصل ان دينه بيفضل زاد معاه. انا بعض الاخوات تتصل علي، انا بحاول اعود عيالي الصلاه، العيال مش راضيين يتعودوا. ليه؟ بابا ما بيصليش. طب ما العيال معاهم حق برضو الصراحه يعني. الله طب وانت ليه اتجوزتي واحد ما بيصليش؟ هنعمل ايه بقى والظروف والاحوال والمستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي والمستوى اللي مش عارفه ايه؟ لا، في الموقف ده انا بقول انا اختار الاخره، اختار الاطوع لله عز وجل، اختار الاتقى لله عز وجل، اختار اللي يصون ديني. زي ما كان لما سئل علي بن ابي طالب واحد قال له ان ابنتي يخطبه علي الرجال فلمن انكحها؟ قال زوجها لتقي، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يهنها او لم يظلمها. التقي هيتقي الله عز وجل فيك، يحبك هيكرمك، هيكرهك هيبقى بيراعي شرع ربنا. وانا شفت كتير جدا عبر السنين في الدعوه نماذج كتيره جدا، كله في الحب حلو، الدين وغير الدين كله في الحب روعه. المشكله بتبقى في البغض بقى، لما نوصل لمرحلة العداوة والبغض بتشوفي الأخلاق فعلا، كيف أخلاق الإنسان الدين لما يطلق، لما يحصل سوء تفاهم، لما يحصل مشاكل، وأخلاق الإنسان المنحط اللي ليس عنده دين في المشاكل بقى، وكيف إنه يسفل إلى قاع الأخلاق، يعني ما فيش أصلا يعني. اللهم احفظنا وإياك. فينبغي على الإنسان عندما يفكر في الاختيار أن يؤثر ما يقربه إلى الآخرة، ولا يتمشى مع الموجة العامة السائدة وهي أن كل الناس بتنقي الدنيا رقم واحد. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الآخرة. فالغالب العام من البشر يؤثرون الحياة الدنيا، والدنيا من القرب لأن هي أنت عايش أو شايفها، وكذلك من الدون، يعني هي قريبة دنوا ودونا، فهي حياة بسيطة، صحيح أنت عايشة قريبة لكنها دون المستوى. ولذلك القرآن بيلفت نظرك إلى المقارنة بطريقة صحيحة، حط قدامها الآخرة، يعني ما تاخدش الدنيا منفصلة وعلى إنك أنت هي بس الموجودة وبتاخدها هي بس، لا حط الدنيا وقصادها الآخرة، حط المقارنة جنب بعضها، ما تحطش الدنيا بس في الكفة وتسيب الكفة التانية فاضية فتقول ما أنا أعمل إيه، ما الدنيا فيها إغراءات، تحط في الكفة الدنيا الآخرة هتلاقي الآخرة أتقل وأحسن. ولذلك قال الله عز وجل والآخرة خير وأبقى، يعني كيف تفعلون هذا والحال أن الآخرة هي الأفضل، لماذا تؤثرون الأقل الأسوأ ليه؟ وحقيقة الأمر أن الآخرة لو ضعتها في الكفة الثانية هتجدها تفضل الدنيا بأمرين كل واحد منهم لو فصل لكان كافيا. أول حاجة الآخرة خير، خير يعني جميلة رائعة ممتازة، ليس فيها شيء، ليس فيها يعني تعب ولا شقاء ولا كدر ولا نكد. شوف الإنسان هنا في الدنيا أي متعة من متع الدنيا، أي متعة من متع الحياة الدنيا، والله لا تخلو من كدر، كل متعة لازم فيها حتة كده تحس إن إيه علشان الجنة تكمل، أصل هي لو كملت هنا هيبقى الجنة إيه، الواحد ينجب أولاد يطلع له عايل كده زي الزقوطة كده عامل خليفة المخالف، عرفنا في عشتنا صح؟ يبقى فيه كده عيان بيمرض عنده مش عارفة إيه أخلاقه مش عارف إيه، حتى متعة العيال تحس إنها مقدرة في الآخرة بقى كمال النعمة، اللهم اجعلنا وأحبابنا وأبناءنا وآباءنا من أهل الجنة ويجعلنا من والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان. بتاكلي في الدنيا مقدرة، تدوخي عشان تعملي ما دختيش في عمايله، تدوخي عشان تجيب الفلوس اللي تشتري بيها، بعد ما تاكلي تدوخي عشان تعملي الحمام عشان تنسلي، يعني سبحان ربي العظيم، ده غير المغص والأنتينال والفورات حتى السندويتش اللي كنت هتنبسط دي طلع في قدره، تروحي البحر ترجعي جسمك مشوي وجسمك متقرح وهم بيستمتعوا بالعوم بالمايوهات وتقول لك تاني انت اتسبغتي اسود اتسبغتي اتطينتي وجسمها اتحرق، وبعضهم بيبقى عنده برن من الدرجه الاولى، يعني بيتحرق من الدرجه الاولى وبيحتاج علاجات وميبو وقصه، يعني شويه المايه اللي استمتع بيهم اتسلوى قصاد منهم قد كده، الجماع بعد منه فتور وارتخاء وعزوف عن المسألة وهكذا، كل متعة من متع الدنيا تيجي تحطها تلاقي معها شوية قدر أو شويتين أو ثلاث أربع شويات على حسب ظروفك بقى على حسب درجة البلاء، لكن نعيم مطلق لا، ده الكلام ده هناك في الجنة بقى، ولذلك تجد الجنة لا نعيم غير بقى، أنت قاعد في الجنة بتاكل الأشجار دانية عليك ومزللة لك وأنت بتستمتع بالأكل وقوته به متشابهة، يتهيالك إن هو فاكهة الدنيا، كل ما تاكل قطمة تلاقي متعة تانية ونعيم تاني، تشرب سعادة بكل أنواع، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر اللذة للشاربين، وأنت قاعد تشرب وتقوم وتستمتع وتنبسط وتيجي تخرج يبقى رشحهم والمسك، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. نساء اهل الجنه احلى كمان من الحور العين، والحور العين كانهن بيض مكنون، كانهن الياقوت والمرجان واللؤلؤ المنثور. انت قاعد في الجنه عندك الخدم، بس مش خدم كده اللي بيسرق واللي بيغل واللي بيعمل ما سمعت قصة ست اللي قتلها الخادم بتاعها، قتلها كمان، لا في الجنة الخادم ولدان مخلدون، ها حاجة كده لؤلؤ منثور، جنة الجنة جنة يا جماعة والله خير. أيوة لو قارنتي هتلاقي كل حاجة في الجنة أحلى بأضعاف مضاعفة عن الدنيا، الأكل أحلى، الشرب أحلى، البيوت أحلى، القصور أحلى، اللبس أحلى وأحلى، مش عايزة أقول بقى، ودي حاجة من الحاجات اللي بتؤثر، الجيرة في الجنة، لما قالوا لرجل من السلف شوقنا للجنة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاية كفاية قوي، انت لما تخش الجنة هتخش وتزوري النبي صلى الله عليه وسلم ويزورك، وإحنا زرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتزور إبراهيم وتزور موسى وتزور عيسى وتزور، وفي يوم الجمعة يوم المزيد يعني ينظر إليهم الله عز وجل انت عارفين بقى في الحديث في وصف الجنة اللي بنشرحها في اليوم الآخر، الآخرة خير من كل المقاييس خير. وفي إضافة تانية كمان جنب خير وأبقى، وأنا دايما أقول لو لم يكن في الآخر إلا البقاء لكفى. يعني لو افترضنا حتى أن الآخرة زي الدنيا بالظبط بالظبط بالظبط، عندك هنا شقة 5 أوض، كل أوضة تلاتة في تلاتة، وهتاخد في الجنة زيهم بالظبط، 5 أوض كل أوضة 3 في 3، أفترض يعني مجازر خيال. لكن هنا في الدنيا يهتزول عنك، يا إلا أنت فجأة يجي للشقة قرار إزالة، الله المستعان العمارات الشال، يا إلا أنت تتزال، الشقة موجودة زي ما هي، والعفش زي ما هو، والأنتيكات زي ما هي، والنجف زي ما هي، بس حضرتك شلناك على خشبة الغسل وهندفنك وهنسيب الشقة زي ما هي. فإما أن تزول أنت عنها أو تزول هي عنك، فهذا تنغيص شديد. لو أنت عندك زيهم في الآخرة بس باقي فيهم ما أنتش خارج منهم، هي دي. يعني أنا كنت بضربها مثال لأن أنا خدت تجربة الإيجار المؤقت ومش عارف إيه، فكنت أقول للأخوات ونقلت كم مرة وكل نقلة فيها تكسير وكل نقلة فيها دشدشة وقصص يعني، فبقيت أقول للأخوات سبحان الله الواحد شقة أوضة وصالة ملك أحسن من فيلا إيجار، يعني كل شوية تنقل وتنقل وتنقل، تستقر بقى وترتاح وتحس إنك ليك سرب أنت آمن فيه أنت مطمئن فيه، صح ولا لأ؟ فما بالك بقى والآخرة ليست أبقى فقط بل خير كمان، يعني الآخرة أفضل من الدنيا وكمان باقي أبدا الأبدين. أنتوا عارفين في الأحاديث أنه لما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت ولأهل النار خلود فلا موت، ده بعد خروج آخر إنسان مستحق للجنة من الذين عذبوا في النار، آخر واحد من أهل الجنة اللي تعذبوا في النار يخرج خلاص، يبقى بعد كده بقى يذبح الموت، يبقى المؤمن في جنة الرحمن أبد. أنا للأمانة دايما أقول أنه أصعب حاجة على الإدراك هي قضية الأبدية، لأنه إحنا اتولدنا وعشنا وتربينا في إطار النهاية الفناء، يعني إحنا كائنات في الحياة الدنيا كل حاجة عندنا بتفنى، كل حاجة بتفنى، أنت بتفنى، الممتلكات بتفنى، الأرض بتفنى، النعيم بيفنى، الصحة بتفنى، الشباب بيفنى، كله بيفنى. فقضية الأبدية وتصورها للأمانة أنا شخصيا لما بعد أفكر فيها بحس إن مخي مش قادر يستوعب، مش قادر يستوعب فعلا حاجة فوق مستوى إمكانية إدراك الإنسان. يعني إيه أبدا؟ يعني خالدين فيها أبدا، يبقى في الجنة أبدا، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة أبدا، لأنه في قسم تاني هيبقى عياذا بالله باق في النار أبدا، صح ولا إيه؟ فالآخرة خير وهي كذلك أبقى، يعني الآخرة خير والآخرة أبقى. فالإنسان بينظر إلى هذه المزية الموجودة في الآخرة، ولما يقارنها بالدنيا بيعرف أنه لا، المفروض أن أنا إنسان عاقل، المفروض أن أنا أتدبر أمري، المفروض أن أنا أركز في الاختيار، إزاي أوثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، ما ينفعش، هذا اختيار خطأ. يقول الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى. الحقيقة العلماء تكلموا في هذا، إن هذا إيه؟ بعضهم قالوا قضية إنه الأشقى يستحق النار والمفلح هو من تزكى وصلى، بعضهم قالوا لا، إثبات قضية أن الناس تؤثر الحياة الدنيا وأن الآخرة خير وأبقى. المهم إنه محتوى ما قيل قبل هذه الآية مذكور، سواء قضية أن أهل الجنة يستحقون النعيم وأن أهل النار يستحقون الجحيم وأن غالب أهل الدنيا يؤثرون التعلق بها وأن الآخرة خير وأبقى. هذا الإخبار بهذه الأمور الغيبية ذكره الله عز وجل في الكتب السماوية المنزلة من عنده، لأن الله عز وجل زي ما ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فما فيش تعذيب، ما فيش أمة هتؤاخذ إلا لما يقام عليها الحجة بإرسال الرسول وإرسال الكتب السماوية المبلغة عن الله عز وجل، علشان كل إنسان يعرف المطلوب منه إيه، يفعل إيه ولا يفعل إيه، الواجب عليه إيه. فالله عز وجل قال والآخرة خير وأبقى، إن هذا أي هذا الإخبار، هذا التقرير، هذا التقعيد لهذه الأمور العقدية الغيبية المخبر بها في القرآن موجود أيضا لا في الصحف الأولى. هذا الأمر موجود في الصحف الأولى، الصحف الأولى أي التي سبقت اللي هي قديمة، الأولى يعني الأولانية في النزول قبل نزول القرآن. إن هذا لفي الصحف الأولى، أي إن هذا الخبر الذي أخبرنا الله عز وجل به من أمور الغيب. ولذلك تجدي أهل يعني نزل عليهم كتاب سماوي وإن كانوا حرفوه بيبقوا أخف كفرا من الملاحدة أو عبدة النار أو الذين لم يتعاملوا مع الكتب السماوية. ولذلك يعني الإسلام مثلا رخص للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية النصرانية، ولم يرخص له في المجوسية أو مثلا الملحدة. ليه؟ لأنه اللي هي من كفرة أهل الكتاب بيبقوا أقرب إلى الاهتداء كونهم عندهم مسلمات مشتركة، يعني عندهم مسلمات مشتركة بأنه في يوم آخر، في بعث، في حساب، في جزاء، في جنة، في نار، بخلاف بقى الإنسان اللي غير كده زي مثلا أي ملة أخرى أو أي عقائد أخرى ليس لها في الأصل كتاب سماوي نازل من عند الله عز وجل. تجدي هذه الثقافات منعدمة أصلا، يعني زي الملاحدة مثلا يعتقدوا أن الإنسان خلاص مات ثاني خلاص وخلصت القصة. فالصحف الأولى نزلت وطبعا في ثوابت، لكن للأسف الشديد طرأ على هذه الكتب المنزلة التحريف، طرأ عليها التلاعب من علمائهم ورهبانهم وأهل أهل الدين عندهم، وبالتالي ربنا يعني أمرنا أن احنا نتغافلها نتركها، لكن أخبرنا بما هو فيها من الحق ومن الخير اللي احنا احيانا بنسميه اخبار بني اسرائيل، اللي هو انه ربنا اخبرنا بكثير من الاخبار اللي موجوده في التوراه، كثير من الاخبار اللي موجوده في الانجيل، بس اخبرنا بالصادق المعتمد منها. طبعا علشان كده احنا عندنا في القران غنايه وكفايه تغنين على ان الانسان يروح يجيب انجيل ويقرا فيه ولا يجيب توراه ويقرا فيها. طب ليه انت هتقرا الغث والسمين وهتقرا الصح والغلط وهتقرا المحرف وغير المحرف ولن تستطيع ولن تتمكن ان تمييز الخبيث من الطيب الا يعني الا لو كنت بقى انت عندك علم سابق متقن بالاسلام وبالقران وبتقرا عشان تناظر او علشان تدل على الخير او عشان ترد بالحجه زي ما بيعمل العلماء زي احمد ديدات وزكريا نايك وغيرهم. انما الاصل انه الاسلام فيه كفايه وغنايه. اخبرنا انه الكتب السماويه موجود فيها حاجات ومن ضمنها الاخبار بالامور الغيبيه. يبقى هذه الامور انه التقي يدخل الجنه وانه الجنه خير وابقى وانه الشقي يؤثر الدنيا وأنه هو الأشقى الذي يستوجب النار، هذه الأخبار كلها موجودة في الصحف الأولى أي في الكتب الأولى المنزلة. صحف لأن هي بتكتب في صحائف فبتبقى مكتوبة وعند أهل العلم بالدين. صحف إبراهيم وموسى هذا بدل من الصحف الأولى. هي إيه الصحف الأولى؟ ربنا بيعرفنا هنا بيقول صحف إبراهيم وموسى. يبقى الصحف الأولى هي صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى أي الصحائف المنزلة مكتوبة المنزلة على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا موسى، وهذا دليل على كونهم رسل لأن الصحف بتنزل على الرسل. وده الفرق من أهمنا الفرق، يعني مش هو ده الفرق الوحيد لكن من الفروق اللي بتبين بين النبي والرسول أنه الرسول ممكن ينزل عليه كتاب وبشرعة منفصلة يبلغها، النبي لا، النبي بيبقى إحياء للشرعة السابقة والكتاب السابق. فإحنا عندنا سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى نزل عليهم كتب من عند الله عز وجل، صحف من عند الله عز وجل. الصحف المنزلة من عند الله عز وجل في كل اللي نزل على الأنبياء هي عبارة عن كلام الله عز وجل، ولذلك التوراة الأصلية نازلة على موسى كلام الله، الإنجيل الأصلي نزل على عيسى كلام الله، صحف إبراهيم المنزلة على إبراهيم هي كلام الله عز وجل، فذكر فيها ما أراد من الشريعة والحكمة والبيان والخير والدلال عليه. لكن الفرق بين القرآن وبين جميع الصحف الأخرى أن الله تولى حفظ القرآن لأنه كتاب الخاتم، يعني كل الكتب السابقة كانت تنزل يأمر الله عز وجل أهلها بالحفاظ عليها، فيحرفون ويبدلون ويحرفون الكلمة عن موضعه، يعني يعملوا كل وسائل التغيير، يدلسوا في المعاني يغيروا فيها ينتقصوا ويزيدوا يوصلوا لمرحلة إن هم يتلاعبوا بالكتاب المنزل، يخفوا يعملوا قراطيس يبدون شيئا منها ويخفون شيئا، المهم إن لهم تصرف كبير فاسد ومفسد مع كتاب الله المنزل عليه. لكن الإشكالية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، ولو حصل تحريف في القرآن الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ده هيستلزم نزول نبي تاني عشان ينزل عليه كتاب تاني يقام به الحج على الناس. ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان، تولى الله عز وجل حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ليه؟ عشان يظل حجة الله البالغة على العباد إلى قيام الساعة. ولا تجد مصحف يختلف عن مصحف تولى الله عز وجل حفظه في السطور وفي الصدور، سبحان ربي العظيم. هو بنزل من عند الله عز وجل وتولى الله حفظه لحد ما يجي بقى الزمان اللي أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللي يرفع فيه القرآن. والناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسرين عليه في ليلة فما يبقى منه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني بالليل يرفع يمشي قرآن يمشي ما نلاقيهوش. الواحد يجي يصحى يصلي ما يلاقيش في قلبه قرآن، يروح لمصحفه يفتحه ما يلاقيش في مصحفه قرآن. فطبعا من أعظم المصائب على الإطلاق. اللهم سلمنا واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتولى الله عز وجل حفظ القرآن. للأمانة صحف إبراهيم وموسى، طبعا صحف إبراهيم يعني ما عندناش مصادر يعني موثقة لنماذج لها أو لأحرف تنسب إليها، لكن القرآن أخبر أنه كان فيه صحف منزلة على إبراهيم، ولذلك إحنا كمسلمين نؤمن أن هناك صحف منزلة على إبراهيم، وأن سيدنا إبراهيم كان له كتاب خاص به. صحف موسى هي دي بقى اللي فيها منزع بين العلماء. في علماء قالوا الصحف المنزلة على موسى هي التوراة اللي منزلة عليه واللي مذكورة في نصوص أخرى من القرآن والسنة. وفي علماء أخر قالوا لأ، أنه سيدنا موسى نزل عليه اتنين، نزل عليه التوراة ونزل عليه الصحف. وبناء على هذا بيحصل الاختلاف بين العلماء في قضية عدد الكتب المنزلة من عند الله عز وجل. اللي بيعدوا صحف موسى حاجة غير التوراة بيعتبروهم ست، اللي بيعدوا صحف موسى هي التوراة بيعتبروهم خمسة. هنعدهم كده، هتبقى القرآن الإنجيل، القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، التوراة المنزلة على موسى صلى الله عليه وسلم، والزبور المنزل على داود، وصحف إبراهيم. ده لو اعتبرنا أن التوراة هي نفسها الصحف موسى، فكده يبقوا خمس. اللي قالوا لا الصحف غير التوراة، قالوا يبقى في كتاب إضافي اسمه صحف موسى غير التوراة، ويبقى كده ست كتب منزلة من عند الله عز وجل. ده اللي عندنا علم به. طبعا بالتأكيد في كتب أكتر من كده وفي رسل أكتر من كده، لكن إحدى ما بنثبتش أي علم إلا من خلال الكتاب والسنة. لأن بعض الناس تقولك أصل فيه مش عارفة ألواح مش عارفة إيه مكتوب عليها تشريعات مش عارفة مين، وهي حاجات أشبه بالطرح الإلهي، ده غير كافي بإني أحسم إنه ده كتاب منزل. لا، أنا ما يلزمنيش، أنا اللي يلزمني ما أثبته القرآن والسنة بالأدلة القاطعة أنها كتب منزلة من عند الله عز وجل. وده اللي احنا بنشرحه في العقيدة دايما في باب الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب واجب المسلم تجاه الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، يجب عليه أن يعظمها، أن يجلها، أن يحترمها، وأخطر من هذا هو العمل بمقتضاه. طبعا الكتب المنزلة السابقة هي لهم هم بقى يتعاملوا بيها اليهود ولا النصارى، يعني يحتكمون إليه. احنا كمسلمين واجبنا تجاه القرآن أن نحتكم للقرآن في كل أمر. للأسف الشديد كثير من الناس يحيد عن الاحتكام للقرآن لما يكون الشرع ضده، يعني هو شايف ان الشرع مش هيجيب له هواه، فالشرع هيضد هواه فيقولك لا بلاش الشرع. ودي من المواطن اللي أنا بحس اللي بيظهر فيها إيمان المؤمن، يظهر فيها إيمان المؤمن. يعني مثلا في تونس التجربة بتاعت التوانسة في قضية منع التعدد، منع الزواج الثاني مطلقا، ويصطدموا بصريح القرآن. طبعا دي حاجة بتدغدغ مشاعر النساء وبتخلي الستات يعني إيه تنتشي كده بقى أنه في قانون هيمنع الجواز. طيب أنا كمسلم وأقرأ في القرآن أن الله عز وجل قال تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أترك كلام ربنا ودين ربنا عشان هوايا، وبعد ما ربنا آذن بيها أنا منحها مطلقا ويعملوها بهوى النساء؟ وطبعا النساء تصوت على اختيار مخالفة الشريعة، ليه؟ ما جاي مع هوى. إزاي؟ إزاي؟ إزاي؟ فين؟ فين إسلام المسلم بدينه؟ فين إسلام المسلم بدينه؟ وخدوا بالك أحيانا يبدو ظاهرا لينا في بعض الأحكام الشرعية أنها يعني مش مناسباني، مش مريحاني. اه ممكن تبقى على المستوى الشخصي للإنسان مش مريحة، لكنها على المستوى الجمعي، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، إنما شرع للجمع. ما هو أصل لو واحد سرق قطعنا إيده، دي بالنسبة له حاجة مؤذية جدا إن احنا قطعنا إيده، لكن بالنسبة لضبط الأمن والسلامة والأمان في المجتمعات المسلمة من السرقة ثمرة راجحة قوية جدا. فالمسألة هي أن يتجرد الإنسان للانتماء لدينه ولكتابه. أنا لازم كمسلم أنتمي لديني وكتابي. أنا كمسلم شرفني الله عز وجل بنزول القرآن علي، على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي اللي أنا أتبعه، وبالتالي الكتاب بتاعه هو الكتاب اللي أنا بعتبره دستوري في الحياة. ولذلك هنا برضه هقول معلش يعني عفوا، ما ينفعش يبقى ربنا بعت لي كتاب وأنا أمسك كتاب ربنا وحطه في علبة قطيفة شموه وكل شوية أمسحه وأبوسه وأقول الله كتاب ربنا لي الله. لا، ربنا أنزل الكتاب يقرأ، يعمل به، يتحاكم إليه، يستشفى به، ليهتدى به. كل أنواع التفاعل المشروع مع القرآن مطلوب مننا. القرآن لازم نقرأه، لازم نفهمه، لازم نتدبره، لازم نعيه. وفي حتة فهم القرآن، معلش أرجو من حضرتك تبقى عارفة أنه فهم القرآن ليس بهوانا ولا بشخصيتنا ولا بلساننا ولا بعميتنا. القرآن فهمه علم، ولذلك ينبغي أن نضبط أنفسنا في فهم القرآن على العلماء اللي علمونا فهم القرآن. مرجعيتك ايه في التفسير؟ حضرتك بتقرأي من انه تفسير؟ بتقرأي من انه كتاب؟ تعلمتيه ازاي؟ مين اللي علمهولي؟ تجدي كثير من الناس، وانا شفتها للأسف الشديد، فاكرة ان التفسير ده عبارة عن قعدة مصطبة وفقاقة، يعني تقعد تقول كلام كده بالفقاقة. لا حضرتك، ده علم، وعلم مش سهل على شدي بعرف، يعني عشان تدخلي التفسير وتدرسي أصول تفسير، وبعدين تجيبي المقارنات بين أقوال المفسرين، وبعدين تشوفي العلماء الذين رجحوا بين أقوال المفسرين عند افتراض التعارض، وهل في إمكانية للجمع بين أقوال المفسرين التي ظاهرها التعارض. لا، ده شغل، ده علم، ده علم حقيقي، علم حقيقي يستلزم معه أن احنا نتعلم فعلا. فإن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وهذا من مطابقة القرآن للصحف الأولى. وإحنا قلنا أن العلاقة بين القرآن وبين ما سبقه من الصحف في علاقة اسمها مصدق وفي علاقة اسمها ناسخ. مصدق لما بين يديه في الثوابت، فتجد الكتب السماوية كلها بتدعو إلى التوحيد، بتدعو إلى البر، بتدعو إلى إكرام الوالدين، بتدعو إلى حفظ الفروج، بتدعو إلى حشمة النساء، يعني حتى رؤوس العبادات في صلاة، في صيام، في حج، في كل الكتب السماوية المنزلة، فيصدق بعضها بعضا، يعني كل واحد بيجي زي اللي قبله في هذه الأجزاء. وبعدين بقى العلاقة الثانية اللي هي ينسخ بعضها بعضا، اللي هو التعديلات في الشرائع، يعني في أمة كان عندهم كذا حرام، بعدين في الشريعة الثانية يحلل لهم، في الشريعة اللي قبلها يحرم عليهم. يعني مثلا في شرعة آدم كان يجوز للأخ أن يجوز أخته اللي من بطن تانية، دي انتهت مع بعد آدم، انتهت في كل الشرائع اللي بعد كده. في اليهود مثلا الله عز وجل قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، صح؟ ففي طيبات حرمت عليهم، شحوم معينة ودهون معينة وأجزاء معينة من البهيمة ما يأكلوهاش، حرم عليهم، مع أن ربنا نص في القرآن على أنها طيبات، مش وحشة ولا حاجة، هي طيبات، علشان بس احنا بناخدها زي ما اليهود عملوها بالظبط ونمشي على كلامهم ونحرمها على نفسنا احنا كمان كمسلمين. لا، ده هي طيبات، طيبات بس ربنا عاقبهم بيه. طبعا هم اشركوا العالم كله فيها، يعني في قضية تحريم الدهون والامتناع عنها واقناعنا ان كل الدهون مضرة والدهون الحيوانية وحشة وناخد دهون نباتية، ده لعلمك بقى الدهون النباتية المهدرجة دي اصعب واضل سبيلة عن الدهون الحيوانية، يعني الدهون الحيوانية مرسي، يعني امن وافضل في الاستخدام من الدهون النباتية. يعني لو انت استخدمتي السمنه البلدي احسن من تستخدمي الهولندي المهدرجه دي، سبحان ربي العظيم. لكن احنا شربناها، بنشرب واحنا حتى ما بنفكرش، يعني ما بنركزش. فلا، هي طيبات والانسان يستعملها بالمعروف برضو، يعني ولا تسرف، لان ربنا قال ولا تسرف. في شرعه تحرم حاجه، في شرعه تحلل حاجه، في حاجات ربنا في على لسان عيسى قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فيبقى العلاقة بين الكتب السماوية كده، يصدق بعضها بعضا في الثوابت اللي هي المشترك الأكبر بين رسالة الأنبياء كلهم، زي التوحيد على رأسها، ما فيش ولا نبي دعا إلى عبادة أحد غير الله عز وجل، زي التوحيد على رأسها فضلا عن رؤوس التشريعات، وينسخ بعضها بعضا في الأحكام والفرعيات في الأمور الشرعية. يبقى إن هذا لا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وواجب على كل مسلم أن يؤمن بصحف إبراهيم وموسى. طبعا برضو التعريف بإبراهيم وموسى المفروض أنه هيبقى جزء من معايشة الآيات بسيدنا إبراهيم، يعني يعتبر الجد الأعلى لغالب الأنبياء من بعد نوح، والنبوات كلها من سلالة إسحاق ومن سلالة إسماعيل، وله قدره. والحقيقة علشان احنا اليومين دول في موضة الديانة الإبراهيمية والعك اللي هما بيقولوا ده، الحقيقة ان الديانة الإبراهيمية هي الإسلام. الله عز وجل قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فديانة إبراهيم هي الإسلام، لازم نركز في هذا الإسلام، أي الاستسلام لله عز وجل وحده، وليس ادعاء الولد والصاحبة زي اليهود، ولا ان عزير بن الله ادعاء الصاحبة والولد زي النصارى، أو عزير بن الله زي اليهود. لا، سيدنا إبراهيم كان حنيفا مسلما موحدا لله عز وجل، مائلا عن الشرك مبتعدا عنه. فإجلال نبي الله إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من أشبه الناس بنبي الله إبراهيم، كذلك نبي الله موسى. والحقيقة مدارسة قصة نبي الله موسى لما كنا بنشرح في سورة البقرة، والله العظيم كنت من كتر المواقف لا تجدي إلا أن قلبك بيحبه من المعاناة والتعب الذي عناه من بني إسرائيل، يعني فعلا وهو حيي وستير وكريم النفس وطيب الخصال. الحقيقة نحتاج إلى معايشة النجوم الحقيقيين، لأنه تقديم النجوم للناس علشان يقتدوا بهم بيعمل نوع من أنواع عارفة التارجتنج كده، يعني يخلي الإنسان يعدل البوصلة بتاعته على تقليد هذا النجم العظيم. فإحنا في زمان صنع فيه من الأسافل نجوم، ويقول لك النجوم، وأجي بص على النجم ألاقيه مش نجم منور، ألاقيه نجم مهبب بالطين مطين واسود، النجم اللي عبارة عن لعيب كورة، ولا النجم اللي عبارة عن ممثل، ولا النجم اللي عبارة عن مغني، ولا النجم اللي عبارة عن رقاصة كمان. يعني هو ده يصلح انه يبقى نجم؟ ده ينور ايه؟ ده هينور هباب طين اسود. النجوم الحقيقيين هم الانبياء والصحابة، هم دول النجوم المنيرة المضيئة اللي الانسان لما يبص على السماء يراهم فيها يقتدي بهم. نقرأ قصة إبراهيم، نتعلم كتير قوي من قصة إبراهيم، الاستسلام والإيمان والثبات، الثبات حتى وإن كنت وحيدا غريبا فريدا. أنت عارفة إن إبراهيم كان أمة، لأنه في فترة في من الفترات لم يكن مؤمن إلا إبراهيم بس لوحده، هو أمة واقف لوحده كده، هو أمة الإيمان كلها إبراهيم بس. عشان تتعلمي من نبي الله إبراهيم. سيدنا موسى في كثير من حياته عانى وكابت في الدعوة وفي الهداية وفي دلالة الناس على خير، وعالج من بني إسرائيل ما عالج من الصعوبات والمشقات. ينبغي أن نتعلم تراجم وسير الأنبياء والصحابة، عايزين نتعرف على النجوم الحقيقيين بجد، والله محتاجين نتعرف على النجوم الحقيقيين، عشان لما نبص عليهم نقول الله النجمة دي أنا عايز أمشي وراه، النجم ده يا نجم أنا عايز أمشي ورا هذا النجم، بخلاف بقى الأشكال اللي أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وأبنائنا وبناتنا طرق العوار وطرق الزلل التي يقترحها أهل الباطل من نجوم آخر الزمان. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وجميع المسلمين. اللهم ارزقنا وإياكم محبة الأنبياء، وارزقنا وإياكم محبة الصحابة، لأنه أنا بعتبر أن دي بوصلة القلب. اللهم ارزقنا أن نهتدي بهداهم ونقتدي بفعلهم ونستن بسننهم. اللهم أمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، كده بفضل الله عز وجل أتمينا سورة الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. وخمس دقائق أسئلة فقط، تفضل.